ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا قليلا ما تشكرون ثم قل ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة Yeah. يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا تفتح لهم أبواب السماء كذلك نجزي المجرمين. لهم وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها

يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أبلغكم رسالات ربي

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء تتخذون من سهولها وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا ونصحت لكم ولكن

فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغ أرسلتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى وقالوا قد مس آباءنا الضراء بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى Oh. من فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا فنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك

سبيلا Oh. لِمِيقَاتِنَا

ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم كذبوا بآيات أَوَلَمْ يَرَوْا ولو كنت أعلم الغيب